ويسأل عن وجه الميت، يعني لو مات الإنسان وهو عابس فهل هذا دليل أن الرجل هذا يعني مولي أو إلى سوء أو كذا، والعكس كذا كذا مات وهو مبتسم مثلا، هل هذه علامة يعني على أن يعني خلاص صالح 100%؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، وإنما هذه الأشياء تسر ولا تضر، قد تكون هي يعني إشارات، إشارات طيب، رسائل أن هذا الإنسان ظاهره إلى خير، هذا الإنسان ظاهره كذا، لكن ليس بلازم، ليس بلازم، قد يعبس الإنسان ويموت كذلك وهو عابس، لكنه تقي، قد يكون ماته عابس على قضية لله سبحانه وتعالى، غاضب لله سبحانه وتعالى ويموت على هذا الأمر، والعكس صحيح، قد يضحك الإنسان ويموت وهو يضحك وهو دمار، يعني هالك والعياذ بالله في نار جهنم، فهذا ليس بالضرورة، لكن لا شك أنها إشارات معقولة، إشارات معقولة، خاصة الإنسان يرى قبيل الموت ما لا يراه الآخرون، يعني يبشر عند موته يعني الصالح بالخير ويبشر عند موته الطالح بالشر، فهذا وارد، ممكن، ممكن، لكن ليس ضرورة، ليس بالضرورة. إيه. Some